سورة الفتح. سورة الفتح. سورة الفتح. سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحا مبينا لن يغفر لك الله. فتحا مبينا لن يغفر لك الله. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك. ويهديك صراطا مستقيما. ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض. ولله جنود السماوات والأرض. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء. عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم. وغضب الله عليهم ولعنهم. وأعد لهم جهنم. وساءت مصيرا. وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض. ولله جنود السماوات والأرض.